بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله في كتاب السنة من سننه: باب في القدر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: باب في القدر. القدر قال الإمام أحمد هو قدرة الله، يعني أن القدر من صفات الله جل وعلا، ولهذا فسر القدر بأنه علم الله المحيط بكل شيء وكتابته لعلمه في المخلوقات وغيرها التي ستقع، ومشيئته العامة الشاملة، لأن الذي لا يشاء لا وجود له ولا يوجد، لا يوجد شيء إلا بمشيئته، وخلقه لكل شيء، فهو الخالق جل وعلا، ولا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فهذه الأمور الأربعة هي القدر، يعني داخلة فيه، فلا بد من الإيمان بها لمن يؤمن بالقدر، يؤمن بأن الله بكل شيء عليم، وأن علمه لا يفوته شيء، محيط بكل شيء علمه، ويؤمن بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، فلا يقع شيء إلا وهو قد كتب، سبق علم الله به وكتبه، وأنه كذلك لا يقع شيء إلا بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه جل وعلا هو الخالق وما سواه مخلوق، فدخل في ذلك أفعال العباد التي يفعلونها باختيارهم وقدرتهم، أنها مخلوقة لله، وأن الله قد شاءها ووقعت بمشيئته، وأنه قد سبق علمه بها وكتبت قبل وجود الخلق، كما سبق بذكر حديث عبد الله بن عمرو الذي في صحيح مسلم: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم الكتابة تتنوع، كتابة أخص من كتابة، فهذه كتابة عامة، وهناك كتابة بعدها أن الله علم أهل الجنة وأهل النار قبل وجودهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، وأن الله قبض لما خلق آدم أيضا استخرج ذرية من يعني أمثالهم وليس هم بأعيانهم، وقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهو الذي جاء أن الله قبض قبضتين، قال: هؤلاء إلى النار وهؤلاء إلى الجنة. وكتابة عمرية التي ذكرت في حديث ابن مسعود وغيره، كحديث حذيفة الذي في صحيح مسلم، في حديث ابن مسعود: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ألا يزاد على ذلك ولا ينقص. وكتابة سنوية، وهي المذكورة في قوله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرغ كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. هذه الليلة هي ليلة القدر، قدروا بها كل ما سيقع في تلك السنة كما قال العلماء في ذلك، وفيه كتابة يومية، وهي المشار إليها في قوله جل وعلا كل يوم هو في شأن. جاء في عن ابن عباس أنه قال لله في كل يوم كذا نظرة، يعز من يشاء ويذل من يشاء ويحيي ويميت ويرفع ويخفض. الله جل وعلا يفعل ما يشاء، وكل هذه راجعة إلى الكتابة السابقة، لا تزيد عليها ولا تنقص. ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عاب على من يسأل طول العمر، يمتع بعمره كذا ويطال ويزاد في عمره كذا، ثم لا يعترض على هذا بما جاء في الحديث إن صلة الرحم تزيد في العمر والدعاء يرد القدر، فإن صلة الرحم والدعاء كلاهما مقدر ومكتوب في الأزل، وأن الله يعلم أن هذا يمتد عمره بسبب صلة رحمه فكتب ذلك. فصلة الرحم والدعاء كلاهما مقدر بالقدر السابق، وليس الأمر كما يتصور بعض الناس يقول إن الله جل وعلا كتب أن عمر هذا إن وصل رحمه يكون كذا، وإن لم يصل رحمه يكون أقل كذا، وكتب أن هذا إن دعا لم يصبه كذا، وإن لم يدع أصابه كذا. هذا شأن الجاهل الذي لا يدري. أما الله جل وعلا فهو عليم بكل شيء، ويعلم الذي يقع والذي لا يقع، وقد كتبه وكتب سببه في الأزل، فلا تعارض معه. أما قوله جل وعلا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فليس النقص في عمر المعمر الذي ذكر، ولكنه في عمر معمر آخر. قول العلماء هذا كقولك عندي دينار ونصفه، فنصف الدينار ليس هو نصف الدينار الذي معك، نصف دينار آخر، هذا مثله. فالمقصود أن النصوص التي جاءت في هذا لا تتعارض، بل يوافق بعضها بعض، والتعارض قد يكون موهوما عند بعض الناس، فعليه أن يتحقق العلم الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم مقصود المؤلف في هذا الباب أن يرد على الذين يقولون إن الله لم يكتب الأشياء قبل وجودها ولم يعلمها، وهذا كفر بالله، لأنه إنكار لعلم الله ولكتابته التي أخبر بها. وكم جاء في القرآن من إثبات القدر في آيات كثيرة، أخبر جل وعلا أنه ما من دابة إلا ويعلم أين هي ومستقرها، وكذلك يعلم ما في البحر وما في البر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض لا يعلمها. وكل ذلك يقول جل وعلا في كتاب مبين مكتوب، وأخبر جل وعلا أن منكر القدر أنه سيصل سقر، وأخبر أن كل شيء عنده بقدر تعالى وتقدس، وأنه كل ما نعمل مسطر مستور، وأن كل شيء في كتاب مبين، في آيات كثيرة يخبر عن ذلك. وكل هذا يرد على القدرية، ولكن هذا الحديث الذي ذكره المؤلف الله أعلم بصحته، لأن القدرية وجدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حدث القدر في آخر عهد الصحابة، ولهذا حكم كثير من العلماء على هذا الحديث بالضعف، أنه ضعيف، يقول القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم، يعني لا تصلوا عليهم لأنهم ضلال. وإذا كانوا ينكرون علم الله فهم كفرة، كما حكم عليهم بذلك الصحابة رضوان الله عليهم كما سيأتي. والمجوس يقولون إن المتصرف في الكون اثنان، إله الخير وإله الشر، أو إله الظلمة وإله النور، ولهذا يعبدون النار لأنها هي أصل النور فعبدوها، ويقولون إن إله الخير أفضل وخير من إله الشر، ويفضلونه على إله الظلمة أو إله الشر. على كل شيء هذا كلام باطل، ولكن ما وجه تسمية القدرية مجوس؟ لأنهم جعلوا مع الله خالقين، فهم يقولون إن العبد يخلق فعله وأن الله جل وعلا لا يخلق، فهذا شرك بالله جل وعلا في ربوبيته، وهو من الشرك الكبير. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهد جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. شيعة الدجال يعني الذين يشايعونه يتابعونه ويكونون من أتباعه وأنصاره وأعوانه. فالشيعة الذين يشايعون الرجل ويناصرونه. نعم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن، والخبيث والطيب. زاد في حديث يحيى وبين ذلك، والإخبار في حديث يزيد. يعني قوله هذا يعني إنه لا بد أن يكون من فيهم من ينكر القدر ومن يكفر بالله، لأن الخبيث لا يعمل بالخير ولا يعجبه، وكذلك الحزن الشديد يعني الوعر مثل الجبال وغيرها، وكذلك الألوان، ويدخل في ذلك الأخلاق والإيمان والعمل وغيرها. والمقصود أن الله خلق آدم وذريته وأخلاقهم وأعمالهم وأفعالهم، فلا يخرج عن خلق الله شيء، في هذا إثبات القدر. نعم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة، فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من النار أو من الجنة، إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل من القوم: يا نبي الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقوة ليكونن إلى الشقوة. قال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقوة فييسرون للشقوة. ثم قال نبي الله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا الحديث مما يبين أن القدر والكتابة لا تخالف ما يكون عليه الإنسان والأمر باجتهاده وجده في طلب الخير وعمله، بل هو يزيد في هذا. وإخباره صلى الله عليه وسلم قوله: ما منكم من أحد، أو قال ما من نفس منفوسة، منفوسة يعني مخلوقة، إلا وقد كتب الله مكانها من النار أو من الجنة، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة، لأن الناس لا يخرجون عن هذا يوم القيامة، ما فيه دار ثالثة، إنما هي داران فقط، الجنة والنار. والله خلق الخلق لهذا، يعني الجنة والنار، وجعل لهم الدنيا فيها المزرعة والابتلاء والاختبار، فمن قدم عمل خيرا وقدمه كان هذا دليلا على سعادته، ومن أبى وانحرف فإنه دليل على شقاوته. والمقصود أن الله علم الخلق كلهم قبل وجودهم، وعلم من يكون في الجنة ومن يكون في النار، وأمرهم بأمر كلهم يمكنه أن يفعله ويعمله يستوون فيه، هو الإيمان بالله وعبادته وحده، قام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، وحذر الذين يكونون مرضى أو ما أشبه ذلك، وأنه لا لوم عليه. فإذن الإنسان يعني أمر بشيء يمكنه وعلقت سعادته عليه، وعلقت شقاوته وعذابه على تركه إذا تركه عاصيا لله جل وعلا، ويصبح ليس للإنسان حجة. ومع ذلك لما قال الرجل يا رسول الله ما دام أنه قد فرغ من الأمر وعلم الله كل إنسان أينه، والإنسان لا يمكن أن يتغير في علم الله وفي كتابته وقدره الذي قدره في الأزل، فلماذا نعمل؟ لماذا ما نمكث ونتكل على كتابتنا؟ فأخبره أن العمل لا بد منه، إن الله أمر به، قال خلقنا للعبادة، فلا بد منه، والسعادة تكون هكذا. وليس معنى الإيمان بالقدر ترك العمل، بل الإيمان بالقدر يزيد في العمل، ولهذا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذا كان من أهل السعادة فسيعمل عمل أهل السعادة بتيسير وسهولة. وكذلك كونه يرضى هذا ويحبه ويفعله برضا واقتباط ورغبة، وإن كان من أهل الشقاء فإنه يكرهه ويبغضه ويأباه ويعمل بعمل أهل الشقاء. فالأمور ظاهرة وبينة في الدنيا تبين بالأعمال، ولا أحد يدخل النار بمجرد الكتابة أو يدخل الجنة بمجرد الكتابة، هذا ممتنع من الممتنع، لأن الكتابة هي كتابة العمل، كتابة العمل الذي سيعمله، فعلم الله سبق بهذا فكتب أن هذا المخلوق سوف يعمل هذا العمل بقدرته واختياره بدون أن يكره على هذا، سواء مؤمن أو كافر فكتب ذلك. أما توهم متوهم أن الكتابة أنها ترغم أحدا فهذا باطل. وقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات هذه فأما من أعطى واتقى، يعني أعطى ما فرض عليه من الزكاة والواجبات من نفقة لأهل أو عيال أو ما أشبه ذلك، واتقى يعني جعل بينه وبين المعاصي وأسباب الشر واقيا يقيه، وهو خوف الله وطاعته، وصدق بالحسنى. الحسنى إما يقال إنها الإيمان الذي جاء به الرسول، أو يقال كما قال بعض المفسرين إنها الجنة. الحسنى يعني صدق بالآخرة وآمن باليوم الآخر، ليس الجنة فقط.

مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله حتى يؤمن بالقدر. فالقدر الإيمان به ركن من أركان الإيمان، لا يقبل الله جل وعلا العمل إلا بالإيمان به. هذا فهم الصحابة رضوان الله عليهم. ومثل هذا القول الذي قاله عبد الله بن عمر، قاله ابن عباس، وقاله عبادة بن الصامت، وقاله حذيفة وغيرهم من الصحابة، فهو أمر متفق عليه، يعني أن الإيمان بالقدر لا بد منه، ومن لم يؤمن به يكون كافرا. والقدر كما سبق عبارة عن الأمور الأربعة التي ذكر مضى ذكرها. ثم استدل على وجوب الإيمان بالقدر وأنه فرض على كل عبد بالحديث الذي رواه عن أبيه عمر بن الخطاب، قل بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد، يعني منا أحد. هذا من الغرائب، يعني أهل المدينة كلهم معروفون، يعرف بعضهم بعض، وهذا الرجل جاء بهذه الصفة، بياض ثياب بيضاء لم يصبها غبار، إن المسافر يكون عليه غبار على ثيابه وعلى رأسه وعلى أثار المشي وأثار الهواء وغير ذلك. وكذلك كونه مثل لا يعرف، إن الذي يكون بهذه الصفة ينبغي أن يكون خرج من بيته متنظفا ولابسا ثيابه ولم يتعرض لما يغيرها من غبار أو ريح أو شمس أو غير ذلك. هذا وجه الغرابة. وقوله فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جلسة المتعلم المتأدب، لهذا يعني كأنه جلس جلوسه للصلاة. قوله وضع يده على فخذيه، يعني فخذي نفسه، وهذا من أقسام الوحي، يعني أن الملك يتصور بصورة بشر فيأتي ويخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم كما يخاطبه رجل من الناس، وهذا أسهلها وأيسرها عليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا جاء مرارا، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، وأحيانا يأتيه بصورة رجل معين من الصحابة، فالذي يراه يرى أنه هو ذلك الرجل وهو جبريل عليه السلام. وهذا جاء في المدينة وفي مكة كان يأتيه على هذه الصفة، وأكثر ما يأتيه على غير ذلك. فسؤاله والله أعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم نهوا عن سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحجمون عن المسألة خوفا من المخالفة، وكانوا يحتاجون إلى شيء من ذلك. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر كان يعجبنا أن يأتي الأعراب العاقل يسأل رسول الله ونحن نسمع فيتعلم منه. فجاء جبريل كما قال صلى الله عليه وسلم في آخره يعلمكم دينكم، يعني هذا الذي ذكر هو الدين، ولم يذكر بعض الذي ذكر في غير هذا الحديث. فسأله أول عن الإسلام، فأخبر أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، شهادة لا إله إلا الله هذا عمل يقال باللسان ولكن لا بد من عقيدة القلب، والشهادة معناها تقتضي العلم، يشهد بما لا يعلم هذا لا يجوز، وكذلك يقتضي أن يكون محبا لهذا مريدا له مظهرا له وعاملا به. وكذلك الشهادة بأن محمد رسول الله تقتضي أنه قد عرف أنه رسول حق وأن دين الله يؤخذ عنه لأنه المبلغ له وأن طاعته تتحتم لابد منها وأنه لا عبادة إلا بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال وتقيم الصلاة وإقامة الصلاة أن يأتي بها على الوجه المطلوب الوجه الشرعي ولم يقل تصلي لأن لو قال تصلي كان هذا مجرد صلاة إن كانت غير مقامة لكنه قال تقيم الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها. ثم قال تؤتي الزكاة تؤتيها يعني من يستحقها ومن أمرت بأن تؤتيه إياها طيبة بها النفس طالبا بذلك فضل الله وثوابه خائفا إذا منعها من عقابه. صوم رمضان كذلك وتحج البيت. ثم علق هذا قال إن استطعت إليه سبيلا والسبيل هو السراء بصحة البدن ووفور النفقة له ولمن يعولهم حتى يرجع وأمن الطريق أمن الطريق يدخل فيه أيضا المركوب الذي يؤمن له حتى يرجع عليه. كل هذا من الاستطاعة التي إذا لم توجد فلا حج عليه والمرأة تزيد على هذا وجود المحرم الملائم لها الذي يذهب معها ويرجع فإن لم تجد محرما فلا يجب عليها الحج. وقوله صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه لأن السائل تقتضي حاله أنه جاهل بما يسأل عنه فلما قال صدقت تبين أنه يعلم ذلك فهذا وجه العجب. ثم سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. تؤمن بالله الإيمان بالله يقتضي أن يؤمن بوجوده وبأنه له الصفات الكاملة والأسماء الحسنى وبأنه هو الخالق وحده وما سواه مخلوق وبأنه هو الذي يجب أن يعبد وحده ويعبده لا شريك له. كل هذا يدخل بالإيمان بالله. أما الملائكة فأصل الملائكة الرسل يعني كلمة ملك يعني رسول وهم ينفذون أوامر الله ومنهم من يعبد والملائكة كثيرون جدا ولهذا جاء في الحديث أنه ليس موضع قدمين في السماوات إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع وهم خلقوا لعبادة الله وامتثال أمره لا يعصون الله ما أمرهم وهم جنود لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وهذا من الإيمان بالغيب يعني الإيمان بالله والإيمان بالملائكة إيمان بالغائب الذي كلفنا به ولكنه موصوف. أما كتبه فهي الكتب التي أنزلها على رسله أنزل على رسله الكتب نؤمن بأنها حق من عند الله وأن من اتبعها وعمل بها أنه سعيد ومن كذب بها ولم يعمل بها فأنه شقي. ورسله كذلك والرسل الذين ذكروا في القرآن هم 25 رسول. بعض العلماء يقول يجب أن تعرف أسماءهم وتحفظها وتؤمن بهم بأعيانهم. واليوم الآخر هذا شمل كل ما أخبر الله جل وعلا به مما سيكون ويدخل فيه الإيمان بأن ملك الموت هو الذي يقبض الروح ثم ما يكون في القبر من سؤال ونعيم وعذاب كما سيأتي. ثم قال وتؤمن بالقدر خيره وشره والخير والشر هذا بالنسبة للمقدر عليه، أما بالنسبة لله فكل ما قدره وعمله وفعله فهو خير بالنسبة إليه. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه: والشر ليس إليك، لا نسبة ولا إضافة، يعني ولا وقال إنه رب الشر، أو ولهذا ينزه ربنا عن ذلك تأدبا مع الله، وإن كانت المخلوقات كلها خير، ولكن الشر سببه المعصية، كل شر شر سببه المعصية، فيكون السبب الإنسان نفسه. النار لا يدخلها إلا العصاة. فقال: تؤمن به، يعني كل المكروه والمحبوب كله مقدر ومراد لله جل وعلا، فيجب الإيمان به. ما يقول صدق، ثم يقول: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. هذه درجة عالية جدا، يعني معلوم الذي يعبد الله وهو يشاهده ويراه لا يدخر شيئا من تحسين العمل، يكون على أحسن صورة وأحسن هيئة وأحسن يعني إخلاصا وصدقا. فإن لم يصل إلى هذه الدرجة ينتقل إلى الدرجة التي بعدها، يعني إذا كنت لا تستطيع هذا أن تعبده على المشاهدة كأنك تشاهده، تعبده على العلم اليقيني، أن تعلم أنه يشاهدك ويراك ويعلم ما في قلبك وتصرفاتك كلها معلومة لله. فهذا هذه درجة الإحسان جعلها درجتين، واحدة أعلى من الأخرى. ومعلوم أن كثير من الناس أو أكثرهم يغفل عن هذا، ولهذا يقع في المعاصي ويقع في المخالفات، لأنه إما أن يغيب عنه ذلك، وإلا لو مثلا قدرنا ولله المثل الأعلى، أن عندنا مثلا رئيس شاهر سيفه، يعني عبيده فوق رأسه ورجاله فوق رأسه شاهر السيوف، ثم يكون عنده بناته أو زوجاته، ما يجرأ أحد أنه يقدم على شيء من ذلك، الزوجة زوجته أو بنته، وهو يشاهد الموت فوق رأسه. هذا والله أعظم من هذا وأجل وأكبر، لا يخفى عليه شيء، وعقابه أشد من عقاب هذا الذي يكون سفاكا قتالا ويكون بهذا، ولا يفوته شيء. تعالى وتقدس، يعني أنه في مثل هذه الحالة إذا كان يشاهد يعلم أن الله يشاهده، أو أنه تصور أنه يشاهد ربه، فلا بد أن يبتعد عن معصيته ويقبل على طاعته بأحسن ما يكون، وهذا هو الإحسان. ثم قال: أخبرني عن الساعة. الساعة هي النفخ في الصور، يعني نهاية الدنيا، نهايتها يكون بالنفخ في الصور كما قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال جل وعلا: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة النفخ الصور الأولى، والرادفة التي تتبعها النفخة الثانية. وهذا جاء في كتاب الله كثير، وهو الذي يقول جل وعلا: القارعة ما القارعة، هل أتاك حديث الغاشية، فهي الغاشية وهي القارعة وهي الحاقة. كم كررت في كتاب الله بأن الألفاظ متنوعة، كل ذلك تخويف وتعظيما لها. ولهذا قال: القارعة ما القارعة، يعني أنها عظيمة جدا، قال الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. فالمقصود أنها نهاية الدنيا وهي قريبة، ولكن عمر الإنسان قليل، فهذه أمر مهم، فلهذا سألوا عنها ويجب الإيمان بها. فقال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أني لا أعلم شيء وأنت كذلك، إن كان جبريل علمه أكثر لأنه هو الذي يتولى الوحي وهو الأقرب الخلق إلى الله جل وعلا. وهذا الذي يعطيه السؤال، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنت أعلم مني بذلك. الجواب يعطي هذا، وأنت لا تعلمها أيضا لأن الله أخفاها. عند ذلك عدل إلى أماراتها، يعني العلامات القريبة منها، أخبرني عن أماراتها، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم من علاماتها، فقال أن تلد الأمة ربتها، يعني يقول العلماء هذا عبارة أو إخبار عن الفتوحات التي حصلت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثر فيها السبي من الكفار، سبي بناتهم أولادهم، هذا حصل. ومعنى ذلك أن الرجل مثلا يشتري الجارية أو تأتيه من نصيبه من المغنم فتكون ملكا له، ثم يطأها فتحمل فتأتي بولد، فالولد يعتقها، إذا جاءت بالولد أصبحت ليست مملوكة له، تكون عتيقة، فهذا جعل الولد كأنه ربها الذي يعتقها ويبيعها ويشتريها. قل هذا تفسيره، أن تلد الأمة ربتها، يعني ربتها أو ربها، يعني جعل مولودها كأنه بمنزلة سيدها الذي يشتريها ويبيعها، لأنها تعتق بسببه. ثم قال علامة أخرى، أن ترى الحفاة العراة العالة، يعني الفقراء رعاء الشاء، يعني الذين ليسوا في المدن بل هما في البادية، يتطاولون في البنيان، يتطاولون يتفاخرون فيه، كل واحد يريد أن يكون بيته أحسن من بيت الآخر. فالتطاول لا يلزم أن يكون بالطول، يعني بالارتفاع فوق، بل يكون بالإحسان بالتحسن، كل واحد يريد أن يكون بيته أحسن من الآخر. والمعنى أن البادية يصبحون في مدن، يبنون البناء بعدما كانوا ينصبون الخيام السود أو الخيام البيض، يتتبعون الغيث بماشيته. ثم يقول انطلق، يعني ذهب، فلبثت ثلاثا، يعني ثلاث ليالي. فقال يا عمر تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. وهكذا ينبغي أن يقال لمن لا يعلم علم، ولكن في ذلك الوقت لما كان الرسول حيا يمكن الرجوع إليه، قال الله ورسوله أعلم. أما اليوم تقول الله أعلم. ثم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل كل الذي تقدم دين، يعني معرفة شراط الساعة ومعرفة الأمور التي ستقع، وكذلك الإسلام والإيمان والإحسان، كله دين يجب أن يدان الله به، يعني يتدين به العبد. نعم. والشاهد قوله أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وقول ابن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ما قبل الله وأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. نعم. وعن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا له القدر وما يقولون فيه، فذكر نحوه، زاد وسأله رجل من مزينة أو جهينة فقال يا رسول الله فيما نعمل؟ أفي شيء قد خلى أو مضى أو شيء يستأنف الآن؟ قال في شيء قد خلى ومضى. فقال الرجل أو بعض القوم ففيما العمل؟ قال إن أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة وإن أهل النار ييسرون لعمل أهل النار. نعم، ما قوله في الحديث السابق أول من تكلم بالقدر معبد الجهني. جهني نسبة إلى جهينة كما هو معلوم. هذا جاء فيه خلاف عن بعض المؤرخين، والطبري يقول أول من تكلم فيه رجل من الأسوار يقال له سيسوي. الأسوار يعني من النصارى من المجوس. وغيره مثل ابن حزم وغيره يقول إن أول من تكلم بالقدر رجل من النصارى قالوا له كذا وكذا. فهذه تدل على أن المتكلم واحد ولكن خلفه غيره، مرتين تكلم هذا ومرتين تكلم هذا مرتين. فيجوز أن يكون مؤسسة أسست من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفرة الذين يريدون أن يفسدوا دين المسلمين، لأنهم لما عجزوا عن مواجهة المسلمين بالقوة لجأوا إلى الحيل كعادتهم، حيل إلى إفساد الدين. ولا تزال هذه الأمور موجودة الآن، يدسون الأمور التي قد تخفى على كثير من الناس ويزعمون أنهم بهذا ينهجون نهجا سليما وهم يريدون أن يفسدوا دين المسلمين، وبعضهم يصرح إذا لم يخف. نعم. وعن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابن يعمر بهذا الحديث يزيد وينقص قال فما الإسلام؟ قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة. قال أبو داود علقمة مرجئ. علقمة مرجئ ولكنه ثقة، ولكن المقصود بهذا أنه فرق بين الإسلام والإيمان والإحسان كما سبق، ففسر الإسلام بالأمور الظاهرة وفسر الإيمان بالأمور الباطنة العقائدية التي تعقد يؤمن بها ويعقد عليها القلب عزمه وتصميمه، والإحسان فسره بأن تأتي بالعمل على أتم وجه وأكمله سواء كان عقيدة علما أو كان عملا. وإضافة غسل الجنابة هنا لأن غسل الجنابة يكون موكولا للإنسان نفسه، يعني إلى إيمانه، إن كان عنده إيمان وخوف من الله اغتسل، وإن لم يكن عنده ذلك لم يغتسل، ومن يدري عنه؟ لا أحد عنه إلا الله جل وعلا. مثل ذلك الأمانة وغيره. نعم. عن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهراني أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. قال فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه وكنا نجلس بجنبتيه، وذكر نحو هذا الخبر فأقبل رجل فذكر هيئته حتى سلم من طرف السماط فقال السلام عليك يا محمد. قال فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هو الحديث السابق ولكنه من رواية راو آخر، رواية أبي هريرة وقد رواه البخاري عن أبي هريرة. نعم. وعن ابن الديلمي أنه قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي، فقال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا له من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. هذا يعني يدل على أن الصحابة اتفقوا على هذا، اتفقوا على أن من لم يؤمن بالقدر أنه كافر وأنه ليس مسلما. وأما قوله لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظامل له، ذلك أن الإنسان مهما أوتي من القوة ومن المقدرة ما يستطيع أن يعبد الله كما يستحقه الله جل وعلا، فإذا عذبه عذبه لأجل تقصيره هذا القدر. ولكن الله عفو كريم، إذا عمل العبد القليل فإنه يعفو عنه عن الأمور الكثيرة، كما قال جل وعلا وما أصابكم فبما كسب أيديكم ويعفو عن كثير. يعني الشيء الذي يصيبنا من الأمور المكروهة يكون هذا بسبب المعاصي، ويعفو جل وعلا عن الكثير، إذ لو أخذنا بكل ما نعمل لا أهلك كل من على الأرض كما أخبر الله جل وعلا بذلك. هذا معناه، وليس معناه كما تقوله الأشعرية، يقول معناه أننا ملك لله يتصرف فينا كيف يشاء، فلو مثل أدخل أهل الطاعة النار لم يكن ظالم لأنه التصرف في ملكه، لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير هكذا يقولون، وهذا خطأ. الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، وليس التصرف في ملك الغير بغير إذنه كما يقولون. يعني هذا تعريف الظلم لغة وشرعا، هو وضع الشيء في غير موضعه. ولهذا يقول لقمان لابنه إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يعني أنه وضع العبادة في غير موضعها هو ظلم عظيم. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. هذا قول عبادة بن الصامت رضي الله عنه، لأنه جاء تفصيل ذلك أن ابنه دخل عليه وهو في الموت فقال يا أبتي أوصني، فقال أجلسوني، لأنه يجتهد وصية لابنه، فقال له هذا القول وذا وهذا بعدما ظهر القول بالقدر، خاف على ابنه أنه يعلق ذهنه أو يدخل في شيء مما تقوله القدرية فأخبره أن من فعل ذلك أنه من أهل النار. وهذا يدلنا على أن الإيمان بالقدر فرض بل ركن من أركان الإيمان، وأن الذي يتركه لا يكون مؤمنا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره الله قدره علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج آدم موسى. قال أحمد، قال أحمد بن صالح عن عمرو عن طاووس سمع أبا هريرة. نعم. هذا الحديث أشكل على كثير من الناس وزعموا أنه احتجاج بالقدر، والاحتجاج بالقدر باطل لا يجوز، وليس الأمر كذلك، ليس هو احتجاج بالقدر على الذنوب وعلى الأفعال التي يفعلها الإنسان، لأن موسى عليه السلام أعظم وأكرم وأرفع من أن يلوم آدم على ذنب تاب منه، لأن الذنب الذي يتاب منه كأن لم يكن. ولو كان كذلك كما زعم هؤلاء لأمكن آدم أن يقول أنت قتلت نفس، فلماذا قتلت النفس؟ ولكن موسى عليه السلام لام آدم على المصيبة، والمصيبة هي الخروج من الجنة، لهذا قال لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فاعتج عليه آدم بأن هذه المصيبة كتبت ووقعت، والشيء الذي وقع لا يمكن استدراكه، فيحتج على الواقع بقدر الله، أما أمور مستقبلة لا يمكن يحتج بهذا، لأن في لك منها مخرج وهو التوبة والخروج من ذلك، مثلا من الخطأ بل من الضلال البين. بعض الناس تأمره أو تنهاه عن شيء ويقول هذا مقدر علي، وما يدرك أنه مقدر عليه، ولكن لا تريد أنك تتركه، فتريد أن تجعل اللوم على القدر وتبرر نفسك بأن هذا مكتوب عليك، هذا ضلال. أولا اطلعت على الكتاب حتى تعرف أنه مكتوب عليك، هذا كذب. ثم إن الطريقة في هذا أنك إذا أمرت بالخير تفعله تنهج لك تستطيعه، وإذا نهيت عن الشر تجتنبه، لأنك كلفت بهذا. أما أن تقول لا هذا مكتوب علي، فمعنى ذلك أنك تريد أن تستمر على هذا الأمر وتجعل القدر هو الملوم، وهذا الاحتجاج أشر من الفعل وأكبر ذنبا منه. فالمقصود أن بعض الناس تصور أن هذا احتجاج بالقدر، وبعضهم اضطرب في هذا، قال إن آدم غلب موسى بالحجة لأنه أبوه، هذا الأب يعني إذا صار أب يكون له الحجة مطلق في كل شيء، غير صحيح. أو قال إن آدم مثلا في عالم الآخرة وموسى في عالم الدنيا فغلبه لأجل ذلك، كل هذا لا يجوز وليس شيئا، وإنما الغلبة لأن آدم عليه السلام قال إن هذه مصيبة كتبت علي فوقعت ولا يمكن استدراكها، وأنا أؤمن بقدر الله أن هذا شيء مقدر أؤمن به وأسلم لذلك. فحج موسى يعني غلبه بالحجة، ولهذا قال له أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، وقال في رواية أخرى كم وجدت في التوراة التي كتبها الله لك بيده، يعني فضلك بهذا عن سائر الأنبياء، كلمك بدون واسطة وكتب لك التوراة بيده تعالى وتقدس، كم وجدت في التوراة مكتوبا علي قبل أن أخلق فعصى آدم ربه فغوى. أولا هذا يدل على هذه الكلمة مكتوبة في التوراة وهي نزلت في القرآن، ثاني أن آدم عليه السلام علم هذا الشيء، علم هذا الذي في التوراة، قال وجدته مكتوبا عليك قبل أن تخلق بأربعين سنة، هذه كتابة أخرى غير الكتابة التي ذكرت لكم سابقا وتكون خاصة، ولله أن يفعل ما يريد وما يشاء تعالى وتقدس. وقوله فحج آدم موسى يعني غلبه بالحجة، وهذا احتجاج بالقدر على المصيبة وليس احتجاج على الذنب، فالذنب لا يجوز، ولهذا يقول العلماء الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب، ليس على الذنوب. الذنوب يجب على العبد أن يتوب ويخرج منها بالتوبة، أما المصيبة تقع ولا يمكن استدراكها. إذا وقعت وعلم أنها قد قدرت وأنه لا يمكن أن يقع خلافها، مثل ما يقول بعض الناس: لولا أني فعلت كذا وكذا صار كذا وكذا، لولا أني صرت متنبه كذا لا صدمت السيارة أو لا كذا. هذا لا يمكن، لو كان الله قدره وقع، ولكن الله لم يقدر. فكلمة لولا لا محل لها هنا، ولا يجوز أن تقول لولا، بل تقول هذا تقدير الله والحمد لله نجانا من ذلك، إن كان الخطر يعتري إنسان من كل جانب. المقصود أن كل شيء يقع في الكون مكتوب وسابق العلم به، ولا بد من وقوعه، ولا يمكن أن يتخلف بحال من الأحوال، والأسباب مقدرة. ولهذا عاب الله جل وعلا على الذين يقولون لإخوانهم: لو كانوا عندنا ما قتلوا، وقالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا كذب. ولهذا قال الله جل وعلا: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالشيء الذي قدره الله لا بد من حصوله، فيجب أن نؤمن بهذا، فهذا من القدر. أما قوله: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فليس المقصود الإخبار بأن القلم هو أول المخلوقات، وإنما المقصود الإخبار بأن الكتابة وجدت بعد خلق القلم مباشرة. لما خلق القلم قيل له اكتب في تلك الساعة، ولهذا قال: فجرى في تلك الساعة بما هو كائن ليوم القيامة. وإلا كان كذلك لكان معارضا لحديث عبد الله بن عمرو الذي فيه: إن مقادير الأشياء كتبت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فقوله وكان عرشه على الماء يعني قبل الكتابة. إذن العرش والماء مخلوق قبل القلم، فلا يكون المقصود بهذا أن القلم هو أول المخلوقات كما يقوله من يقوله ممن يرى أن القلم، أن هذا نص في أن القلم هو أول المخلوقات. نقول إن قوله إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب جملة واحدة، يعني ما تقول أول ما خلق الله القلم ثم تسكت فقال له اكتب إلى آخر جملة ثانية، بل هذه جملة واحدة أريد بالأخبار بها أن القلم أمر بالكتابة بعد خلقه مباشرة. أما كونه كيف خلق كيف كتب وكيف، هذا ما يجوز لنا، هذا نؤمن به على ما قال لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونقول كيفيات الأمور الغائبة عنا وإن كانت مخلوقة فإنا لا نعرفها، لأنه ليس عندنا شيء من هذا النوع نعرفه. نعم. هناك سيارة تويوتا لون الأبيض رقم 71237 مسكرة على الناس، أرجو التكرم بإخراجها. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى قال: يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله آدم، فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجاب، لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: أفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: ففيما تلومني في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: فحج آدم موسى فحج آدم موسى. جاء في الصحيح ثلاث مرات: فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى، يعني غلبه في الحجة. هذا كما سبق، ولكن هذا يعني فيه التفصيل أكثر مما سبق. ففي قوله موسى أنه سأل ربه أن يريه آدم، يعني في هذه الدنيا، وآدم كان مات فأراه إياه، فقد يقال كيف أراه، هل حيله أو الذي كلمته روح أو غير ذلك، قل الله أعلم، هذا علم عند الله جل وعلا لا نعرفه، ولكن نقول إن الله على كل شيء قدير. غير أن الإنسان إذا مات ما يحيا إلا بعد نفخ الصورة، وقد يحيا في بعض الأمور آية لرسول، كما أخبرنا ربنا أن عيسى عليه السلام أعطي من الآيات إحياء الموتى، وهذا جرى كثيرا، فإذن يكون هذا من آيات الرسل. ويكون آدم عليه السلام أيضا هذا القبيل، أن الله أحياه له فكلمه، كلمه هذا، وليس هذا ممتنعا أو مستحيلا، بل هذا يوجد في أتباع الرسل، قد يوجد ويكون آية للرسول، ليس آية للرجل، ولا وإنما يكون كرامة. وابن أبي الدنيا رحمه الله له كتاب سماه من عاش بعد الموت، كتاب من عاش بعد الموت، ذكر قصصا كثيرة في هذا، من جملتها أن قوما أتوا من اليمن وقت الإمداد، يعني وقت قتال الصحابة للفرس في العراق، جاءوا لنصرة المسلمين والقتال في سبيل الله. يقول لما كانوا في مكان يقال له غرية شرق المدينة، وهذا الاسم لا يزال، وهو أيضا قرية لا تزال موجودة ومعروفة. يقول نفق حمار أحدهم، ايش معنى نفق؟ يعني مات، فقال له أصحابه: هلم نتوازع متاعك وأنت تمشي؟ فقال: لا، ولكن أنظروني. فتوضأ وصلى ركعتين ورفع يديه إلى ربه وصار يسأله: اللهم إنك تعلم أني خرجت في سبيلك ابتغاء مرضاتك ونصرة للمؤمنين، اللهم إني أعلم أنك على كل شيء قدير وأنك تحيي الموتى، اللهم إني أسألك ألا تجعل لي أحد من خلقك علي منة، وأسألك أن تحلي لي حماري حتى أتمتع به وأصل إلى مرادي. قل فقام الحمار ينفض أذنيه وركبه ومشى مع أصحابه، ثم ذهب وجاهد ورجع وبنى له بيتا في البصرة ومات والحمار حي، ثم باعه ابنه في سوق البصرة، فلامه الناس على بيعه: كيف تبيع حمارا أحياه الله لأبيك؟ والله جل وعلا هذه، قال هذه إذا كانت واقعة كما ذكر، قل هذه من آية الرسل، من آية رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأنه مؤمن به وسأله بإيمانه به وطاعته، وكذلك ذكر غير ذلك. المقصود أن هذا لا يكون غريبا، كونه خاطبه أن الله أحياه. هذا الشيء. الشيء الثاني أن آدم عليه السلام ما ذكر ذلك بين أن هذا شيء مكتوب عليه قبل وجوده، والشيء المكتوب قبل وجوده لا يعلم حتى يقع، فلما وقع علم أن هذا لا حيلة فيه، فلا بد من الاحتجاج بالقدر على الشيء الواقع، يعني مع التسليم لله جل وعلا الانقياد، وأن الله جل وعلا هو الحكم العدل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.